أو فاجرا. ولذلك في كتب الاعتقاد كالطحاوية للطحاوي وغيره، ونرى السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا، لا يمكن أن يستقيم حال الناس إلا بإقامة حدود الله في الأرض وإقامة شرع الله. فلا بد للناس من حاكم يحكم بين الناس بالعدل ويقيم من يقوم بالعدل بين الناس. وإذا كان الناس دون حاكم يقضي بينهم فإن أمر الناس يضطرب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يطع الأمير، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يتقى به، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله كان له بذلك أجر، وإن يأمر أو وإن أمر بغيره كان عليه منه. وهذا أقرب للفظ البخاري، ورواه مسلم مختصرا. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصف الحاكم سواء كان ظالما أو كان عادلا، فإن الحديث فيه ذكر الأمرين، فإنه قال في آخره: فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. إذن فوصف الإمام إذا كان عادلا بأن له أجرا، وإن كان ظالما بأن عليه وزر، لأن عليه وزرا بسبب ظلمه. ثم بين أن الحاكم سواء كان أمر بتقوى الله وعدل أو أمر بغير ذلك فهو جنة للمسلمين، إنما الإمام جنة. فقوله الإمام لفظ عام بالألف واللام المفيدة للعموم، ثم أكد هذا العموم بأن الحاكم جنة وقاية للمسلمين، وبين في آخره سواء كان عادلا أو كان ظالما، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وأن يأمر بغيره كان عليه منه. إذن وهو في كلا الحالتين سواء كان ظالما أو كان عادلا هو جنة للمسلمين، إنما الإمام جنة، والجنة الوقاية. قال النووي: والجنة هي ما يقي الفارس من سهام العدو ومن ضرب السيف إلى غير ذلك، وما يتخذه من المجن الذي يحمله ليقي نفسه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام سواء كان ظالما أو عادلا بالوقاية للمسلمين، لأنه يقيم حدود الله، فقال: يقاتل من ورائه. قال النووي: ومعنى يقاتل من ورائه أي أن الحدود منوطة بالإمام، وأنه يقيم الحدود ويقيم أمر الجهاد وقتال اللصوص والخوارج كما يقول النووي في شرح مسلم. ولفظ أبي داود يقاتل به، ومعنى يقاتل به هو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الصحيحين يقاتل من ورائه، وإنما الإمام جنة لفظ البخاري يقاتل من ورائه ويتقى به، يتقى به، يتقى بالإمام الشر والفتن ومن يضر المسلمين من اللصوص والخوارج ومن الكفار، فوجود الحاكم سواء كان ظالما أو عادلا يقي المسلمين هذه الشرور. لذلك متى انكسرت هيبة السلطان فإن الناس يتسارعون إلى الشرور، لأن الذي يمنع الناس من اقتراف المحرمات والاعتداء على حقوق غيرهم أحد أمرين: إما تقوى الله كقول المرأة الصالحة لجبريل أو للروح الذي جاءها الملك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا فإنك لا تؤذيني. فالذي يمنع الإنسان من الاعتداء على غيره إما الخوف من الله وإما الخوف من السلطان خشية العقوبة، وقد يجتمعان. فإذا انكسرت هيبة السلطان فإن الناس يتسارعون في الشرور ويتعدى بعضهم على بعض، فيكون في حالهم هذا كحال الجاهلية وإن كانوا مسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، كحال الجاهلية في اعتداء بعضهم على بعض. والسلطان لا يستطيع أن ينظر في كل قضية يحكم بها بنفسه، وإنما يعين الحاكم علماء قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون بينهم في الخصومات. فتعيين القضاة في الدولة أمر فرض على ولي الأمر، لأن الناس بدون القضاء فإنه يأخذ بعضهم بعضا بالمظالم، ويتأول بعضهم في الحقوق فيعتدي الناس بعضهم على بعض ولا تستقيم للناس حياة. ولذلك اتفق العلماء على أن نصب القضاة للفصل بين المسلمين في الأحكام أن هذا مما يلزم ولي الأمر، وأنه يجب عليه أن يقيم للناس قضاة علماء يحكمون بين الناس في خصوماتهم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وصححه الألباني، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: اسمي أبو الحكم. قال: إن الله هو الحكم، بل أنت أبو فلان. غير اسمه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: لما سميت بهذا الاسم؟ فقال: يا رسول الله، كان قومي إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الأمر ذاك، الإصلاح ورفع الخصومات ودفع المظالم ونصر المظلوم والحكم بالعدل، نعم الأمر. لكن هذا القضاء لا يجوز شرعا إلا بالأحكام الشرعية، لا بالأعراف والعادات التي يحكم بها الناس جهلا قديما وحديثا. وفي هذا الزمان هناك أناس وهم الذين يسمون مشايخ العرب، شيخ عرب يحكم في قضايا الناس، وهذا أمر حسن في الجملة أن يكون للناس كبير يجل ويهاب ويصدع الناس عن رأيه ليحل خصوماتهم، هذا أمر جليل عظيم. ولكن الإشكال أن كثيرا من هؤلاء الذين يسمون بمشايخ العرب لهم أحكام تتعلق بعرف بينهم لا علاقة لها بالشرع، وهؤلاء حين يحكمون بين الناس لا يحكمون بنصوص الشرع وبأحكام الشرع، هم ليسوا بأهل علم، وكثير منهم لا يستعين بالعلماء. لذلك حين لقيت بعض هؤلاء ممن أحسن الظن به لأدبه وخلقه، فكنت دائما أقول له ولأمثاله: لا تحكموا وتقضوا بين الناس إلا أن تستعينوا بالعلماء، ترجعون إلى العلماء، تأخذون الفتوى من العالم، ثم أنتم تلزمون الناس بما جعل الله لكم من المهابة والمكانة في قلوب الناس. أما أن تحكموا بالأعراف التي أنتم تتعارفون عليها فهذا لا يجوز، هذا من فعل الجاهلية. وإن حلوا بهذا مشاكل فهم يحمدون من هذا الباب ويذمون من الباب الأول، أنه لا يجوز أن تصلح بين الناس على خلاف الشرع، فقصدك محمود ودرءك الفتنة محمود، ولكن أن تحكم بغير شرع الله فإن هذا لا يجوز. هؤلاء مشايخ العرب ليسوا يقتصر وجودهم في مصر، بل هم في بلاد الشام واليمن ومصر لهم أعراف خاصة يتعارفون عليها بينهم ويسلمون بها لا تمت للشرع بأمر قريب، بل هي أعراف كثير منها باطل. ولذلك فإن الذي يحكم بين الناس لا بد أن يكون عالما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن كيف يحكم بالحق وبما أراه الله وهو جاهل بأمر الله؟ لذلك فإن العلماء اشترطوا أن يكون القاضي الذي يقضي بين الناس أن يكون عالما، وهذا العالم لكي يقيم أحكام الشرع والقواعد الشرعية في الناس، وإلا إذا كان جاهلا فأنى له أن يحكم بما أنزل الله وهو جاهل بما أنزل الله. ولذلك اشترطوا في القاضي شروطا جماعها في أربعة أصول: أن يكون عالما بالكتاب والسنة والأصول ولغة العرب، أن يكون عالما بالكتاب، وهذا العلم بالكتاب له أفرع، وأن يكون عالما بالسنة، وأن يكون عالما بلغة العرب، وأن يكون عالما بقواعد الشريعة في الأصول لينزل الأحكام على تلك القواعد. ولذلك فإن مسألة القضاء أمر عظيم يستلزم من القاضي شروطا كثيرة، ثم مع ذلك أن يكون فهما مدركا بصيرا لحجج المتكلم، يعقل كيف تدار الأمور. ولذلك كان كثير من العلماء يفرون من القضاء حتى لا يتحملون أعباءه، بل إن بعض العلماء كان يفر من القضاء ويمتنع أن يتولى القضاء حتى يصل الأمر أن يلزمه الحاكم فيأبى أن يلتزم بالقضاء فيجلد ليلزم بالقضاء. يعني يأتون بالرجل يأبى القضاء حتى يجلد. وكان الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس ورعا في باب القضاء، فلم يحفظ أن الإمام أحمد وهو رأس أهل السنة في زمنه لا يحفظ أنه ولي القضاء أبدا، لم يتولى القضاء طيلة دهره. وهناك كثير من الفضلاء من العلماء تولوا القضاء، وهذا ليس بأمر منكر، بل هذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولذلك جاء في أمر القضاء الترغيب والتشديد، الترغيب في الأجر للقاضي كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الآن شككت هل هو من عمرو بن العاص أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهل فيكم أحد يستحضر عمن هو؟ عن عبد الله أم أبيه؟ ما يحضرني الآن، تاه عني، لكن الحديث في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم، عمرو بن العاص، كأنه عن عمرو بن العاص وينظر. أقول فالقاضي إذا تولى القضاء فإنه يلزمه أمور. بدأ الإمام الشوكاني يبين ما يتعلق بأحكام القضاء، فقال رحمه الله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس. نعم، يجب على القاضي أن يكون عالما، فإن لم يتيسر عمل بما يستطاع من ذلك، إن لم يتيسر عمل بما يستطاع من ذلك. يعني إذا لم يوجد عالم في بلدة من البلاد واحتاج الناس إلى القاضي فإن الأصل أن يكون عالما، فإن لم يتيسر فأن يكون طالب علم يتمكن من الأدلة الشرعية بحسبه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل أن يكون عالما، فإن تعذر فإنه لا بأس أن يكون طالب علم قوي متمكن يستطيع أن يقيم الشرع والأحكام الشرعية بحسب ما فتح الله عليه. ومما يلحق بقضاء مشائخ العرب قضاء القضاة بالقوانين الوضعية، قضاء القضاة بالقوانين الوضعية، فإن هذا لا يجوز. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك الواجب تطبيق شرع الله في بلاد المسلمين، وأن القضاة إنما يحكمون بشرع الله. وقد كان العلامة شيخ المصريين وشيخ أهل الحديث لأهل مصر في زمنه العلامة أحمد شاكر، كان قاضيا وكان في قضائه يحكم بالشرع رحمة الله عليه، وكان يفخر بذلك وحق له رحمة الله علينا وعليه. ثم القاضي لا بد أن يكون ورعا يتقي الله ويتورع، حتى إذا جاء أمر فيه شبهة لا يبادر إلى الحكم، بل يتوقف حتى يستبين له الأمر، وهذا باب الورع. ثم أن يستغني عن أموال الناس، لأن القاضي إذا سأل الناس أموالهم فإنه قد يميل بقصد أو بغير قصد يميل إلى أعطيات الناس. كثير من الناس كانوا ينتسبون إلى السنة، فلما ملئت بطونهم من أموال أهل البدع باعوا دينهم بعرض من الدنيا. صاحب السنة يستغني عن الناس ويتورع عن أعطيات الناس، اللهم إلا إذا جاءك شيء من غير سؤال ولا إشراف نفس. وقد كان الإمام أحمد يرد أعطيات السلطان ولا يقبلها رحمة الله عليه، فلما سئل عن تحريم ذلك بيّن أنه لا يحرم ذلك لكنه يتورع عنه. وصاحب السنة سواء كان عالما أو طالب علم أو قاضيا ينبغي أن يستغني عن أموال الناس. قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الأنبياء كلهم يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. فلا ينبغي للقاضي وللعالم ولطالب العلم ولصاحب السنة عموما أن يمد يده إلى أموال الناس. بعض الناس كان يجمع أموال الزكاة ليشتري بها سيارة، ثم يأتي يقول: هذه لأجل الدعوة. يأخذون زكوات المسلمين يتوسعون بها، يقولون لمصلحة الدعوة. هؤلاء سفهاء لا يعيشون، يموتون عن قريب ويموت ذكره. فالقاضي يجب أن يستغني عن أموال الناس حتى لا يميل إلى الذي أعطاه على الذي لم يعطه. وسيأتي تفصيل زائد في أعطيات القضاة. نعم. قال رحمه الله: عادلا في القضية حاكما بالسوية. حاكما بالسوية يعدل ويسوي بين الخصمين، يسوي بين الخصمين، إذا جاءه غني وفقير، قوي وضعيف، يسوي بينهما في المجلس وفي الإقبال عليهما وفي الكلام معهما، لا يفرق ما استطاع بينهما حتى لا ييأس منه ضعيف ولا يرجوه قوي. وهذا صعب جدا على النفس، ومن هنا بعد كثير من الأئمة عن منصب القضاء لما فيه من المشقة على النفس ومن الشروط الشديدة. فإن الإنسان ربما اعتراه ضعف وخور، ربما طمع، ربما خاف، فلذلك كانوا يبعدون عن هذه الأبواب. وقد صحح الألباني وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، عرض نفسه للهلاك. وهذا على سبيل الغلبة، كثير من الناس يسقط في القضاء ولا يقوم بالأمر الشرعي الذي أمره الله عز وجل به. نعم. ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. يحرم عليه أن يحرص وأن يطلب. إذن هاهنا أمران: أمر ظاهر وأمر باطن. الأمر الظاهر أن يطلب القضاء، يذهب إلى الحاكم يقول له: عيني قاضيا. هذا الأمر الظاهر. والأمر الباطن أن يحرص على القضاء، يتمنى من قلبه أن يتولى هذا المنصب. وهذا التحريم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تقضي بين اثنين ولا تولين مال يتيم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. فهذا نهي، وهذا يدخل فيه القضاء. لماذا؟ إنك إن سألت ذلك وكلت إليه. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه قدم ومعه اثنان من الأشعريين، فقال: يا رسول الله استعملنا. فقال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. فمنعهما لأجل ذلك. وأما المنافسة على الولايات والإمارات والقضاء والولاية العامة والرئاسة، فكل هذا مما نهى الشرع عنه. وحين نرى الآن كثيرا من الناس وقد تسنى وتيسر لهم أن يدخلوا باب الانتخابات للوصول إلى أن يكونوا في باب الحكم، سواء الرئاسة كما هو مفتوح في باب الترشيح، الترشيح لرئاسة الجمهورية، أو إلى أمور من أمور الولايات كالترشيح لمجالس نيابية، والناس يتدافعون إلى ذلك ويتصارعون إليه. هذا كله مما لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. وهذان الصحابيان رضي الله عنهما لم يسألا الاستعمال في أمر الإمارة لأجل الدنيا، بل لا يجوز أن يظن في هذين الصحابيين إلا ظن الخير. فهم ما جاءوا حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استعملنا، لا يظن بهما رضي الله عنهما أنهما أرادا عرض الدنيا وأرادا متاعها وأن لا يحكما بشرع الله. هما جاء فسألا هذا الأمر مع حسن الظن بهما، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. وقال لعبد الرحمن بن سمرة في صحيح مسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. فكيف الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عبد الرحمن وينهى هذين الصحابيين عن طلب ذلك، ثم يمنع من طلب ذلك أن يعطاه، مع أنهم يحكمون بشرع الله؟ فما بال أقوام يأتون لكي يتسلقوا إلى الحكم، والحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بالقوانين الوضعية قلناها من زمان. لا يقول قائل: قلنا ذلك بعد كذا وكذا، من زمن طويل في الدروس العامة والخاصة وعلى المنابر نقول هذا ونصدع به. إقامة شرع الله واجب، ووجود القوانين الوضعية باطل وفساد وإضرار بالمسلمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه أن يسألوا ذلك في الولاية العامة أو الولاية الخاصة، استعملنا يا رسول الله، مع كونه إن تولوا يحكمون بشرع الله، ومع ذلك منعهم من السؤال، فإن سألوا منعهم من العطاء، فما بال أقوام ينتسبون إلى الجماعات الحزبية أو الدعوية ثم يتصارعون ويتسابقون في طريق الانتخابات إلى الوصول إلى ما نهوا عنه أن يسألوه على وجه الشرع وإن حكم بالشرع. فما بالك وهم يسألون ذلك ليطبقوا القوانين الوضعية؟ أين العلم؟ من الجهل أتوا، من الجهل أتوا. أما القصد فحسابهم على الله. إذن لا يجوز هذه التي تسمى بالانتخابات، وأن يتنافس الناس على الحكم للولاية العامة أو لولاية خاصة ثم يذهب الناس يرشحون. هذا كله باطل قائم على باطل، باطل قائم على باطل. فإذا كانوا هؤلاء قد منعوا أن يفعلوا ذلك، فكيف أنت تأتي توليهم؟ يقول: تعطيهم الأصوات، تعطيهم صوتك. ما معنى تعطيهم صوتك؟ يعني أنك توافق على أن يتولوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نولي هذا الأمر من سأل. فإذا هو سأل وأنت ذهبت لتنتخبه، إذن فقد أعطيته، لأنه ينبني على صوتك وصوت غيرك أن هذا يفوز ويأخذ، فتكون أنت وسيلة إلى أن تولي من نهي، من نهاك الشرع عن توليه. وإذا أضيف إلى ذلك ما في هذه الانتخابات من المخالفات الشرعية والمشابهة لأعداء الله في قوانينهم عن طريق الانتخابات والمقاتلة والأموال الضائعة والرشاوي والكذب والخداع واستباحة الدماء والاعتداء على الأعراب. ولذلك كتب الشيخ ربيع كتابا هو فذ في بابه مفاسد الانتخابات. والحمد لله نحن نعلم أن بعض علمائنا قال إن كان هذا كذلك فيجوز أن تعطيه من باب كذا وكذا، هذا قول باطل، هذا قول باطل، وإن قال به بعض أئمتنا حتى لا يقال قال فلان وقال فلان من علمائنا، وإنما الحجة فيما جاء في الكتاب والسنة، وكل قائل يقول أو يؤخذ ويرد عليه. الحاصل أنه لا يجوز سؤال القضاء، ولا يجوز سؤال الإمارة العامة، ولا يجوز سؤال الإمارة الخاصة، وإن حسن قصد السائل ثم إن سأل أو حرص لا يجوز أن يعطى، لا يجوز أن يعطى، لأن سؤاله وحرصه دليلان على حظوة النفس، دليلان على حظوة النفس، فهذه تضر الإنسان وإن كان في أمر شرعي. وإنما أنت تطلب لا تطلب، ولي الأمر ينظر في الرعية إلى صلحائهم إلى علمائهم فينتقي منهم، لكن ما تأتي أنت تعرض نفسك. قال رحمه الله: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. لا يجوز للحاكم أن يولي من سأل هذا، من سأل هذه الأمور لا يجوز أن يولى، يحرم أن يولى، لأن طلبه مستلزم للمنع. إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر، ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث، وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا. وتحرم عليه الرشوة واضح، والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، هذا فيه إشارة أن الهدية إذا جاءته لا لكونه قاضيا فيجوز أخذها. يعني إذا كان قبل القضاء لي صاحب يهديني أو يهديني هدية قبل أن أتولى القضاء، وهو صديق لي وأخ لي وحبيب، ثم وليت القضاء لا قدر الله ذلك، ثم ولي القضاء، هذا كان يهديك قبل أن تكون قاضيا، فيجوز لك بعد تولية القضاء يجوز أن تقبل الهدية، لأنه كان يهدي إليك من قبل، فإهداؤه لك ليس بصفة كونك قاضيا. دائما أذكر قصة طريفة. جاء في يوم مخبر بسيارة وجان البيت، قال مأمور المركز عاوزك. قلت أمن الدولة؟ قال لا، مأمور المركز. أنا رويت هذه الرواية قبل الأحداث بنفس الصيغة، ما عندنا جديد والله، الأشرطة تشهد علينا، ما أتينا بجديد من قبل ومن بعد، نحن على السنة، شرق من شرق وغرب من غرب، فلست بأول سار غره قمر. رحنا، قلت احنا مع أمن الدولة يعني ببلية واحدة، الآن صارت بليتان، أمن الدولة والمركز. رح فوجدت المأمور، كان هناك مأمور اسمه جمال عبد الجليل، ما رأيته إلا هذه المرة. أنا ظنيت أني مدعو عندي قضية ولا شيء، سلام عليكم. كان في شيوخ العرب قاعدين جنب الراجل، جنبه على طول، فجلس حيث انتهى في المجلس. فقال له يا باشا جمال عبد الجليل، قال له هذا خالد عبد الرحمن مني. أهلا يا شيخ خالد، وقام وكيس وكيس. أثار الراجل محتاج فتوى، فأرسل القوات ليحضروا له المفتي غصبا. فخير، فسأل وأجب، فقال ذكرنا بالله وكذا. فبدأت أتكلم، اتق الله والعدل، ويجب أن تتقوا الله، أن تقيموا شرع الله وإلى آخره. وعنده شيوخ العرب، فقال لي يعني السنية دول أنا يعني ما بحبهمش، أو ما بحبش بعضهم. ليه؟ قالوا أنا في الصلاة يحطهم رجله جنب رجلي، أبعد يلزق رجله برجلي، يلزق رجله برجلي. قلت الله يا باشا هذا يعني خير، هذه السنة. قال رسول الله، روى البخاري، روى مسلم. قال لا أنا بحبش، بتضايق لما حد يتقرب مني. قلت له شوف سيادتك، شيوخ العرب دول اللي قاعدين عندك ليه؟ وقريبين منك ليه؟ ده حطين الكراسي جنبك، يعني من شدة الحب الكرسي مش قادر يبعد، قرب الكرسي. فشيخ العرب اللي قاعد غضب، قال اتكلم كويس. قلت له والله ما يأتونك إلا لما على كتفك، فإذا أزيل الذي على كتفك ما أحد يطرق بيتك. وهاجت الدنيا وماجت إلى آخره، وطلعت سليما بفضل الله. الذي أريد أن أقول من هذا، بارك الله فيكم، إذا كان يهدى إليك من قبل فتأخذ، ولكن إذا أهدي لك بعد لا يجوز. وفي هذا حديث ابن اللتبية لما جاء ومعه خير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله أميرا، فجاء بهدايا كثيرة وأتى بأموال، فأعطى بعضها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فغضب صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، قال إني أستعمل الرجل منكم فيأتيني فيقول هذا لك وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أتأتيه هديته؟ أنت عميد ومأمور ووزير، لماذا يهدى إليك؟ بصفتك، أم كان المهدي لك يهديك من قبله، يهدي إليك من قبله؟ هذا مقصوده. فقوله صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أتأتيه هديته، يعني لو لم تكن أنت موظفا في الدولة مستعملا من الأمير وأنت في بيتك لا منصب لك، هل كان يهدى إليه؟ فإن كان لا يهدى إليه فما أتاك بعد أن أصبحت أميرا محرم، وإن كان يهدى إليك من قبله فما جاءك بعد فجائز كما كان قبله. نعم. ولا يجوز له الحكم حال الغضب. ولا يجوز له الحكم حال الغضب. نقف هنا إن شاء الله، والله أعلم.